الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملأنا الأشواق أملا وحنينا. هل يجوز أن أعتمر عن الميت؟ نعم يجوز أن تعتمر عن الميت لحديث حج عن أبيك واعتمر. جئناك ملبينا جئناك محبينا تملأنا الأشواق أملا وحنينا. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.